هذه تأتي بالدرجة الأولى. قال ابن القيم: ومن جرب هذه التعوذات عرف منفعتها، لأنها أدعية وأذكار ولا شك أن لها نفعا. وقد جربها هو رحمه الله، جربها ابن القيم فيما ذكر عن نفسه أنه لما كان مجاورا في مكة أصابه مرض شديد، فكان يدعو وكان يقرأ عن نفسه ويستعين بعد الله عز وجل بماء زمزم، ثم برئ بإذن الله وشفاه الله عز وجل. فنفعها معلوم بالتجربة من أناس كثيرين، لكن كما ذكر هنا أنه لا بد من قوة إيمان قائلها وقوة نفسه. فالذي يقرأ أو يقرأ عليه غيره لكن من نيته أن يجرب يقول لعله تنفع، هذا لا ينتفع، لأن لا بد من قوة إيمان أن هذا النفس أو هذه التعوذات أو هذه الآيات أنها تنفع بنفسها أو بعد الله، تنفع بعد الله، فلا بد من اليقين التام. وربما الأثر الذي يفوت من يرقي أو مثلا من يرقى، ربما الأثر يفوت بأنه ليس عنده اليقين الكافي، إما لأنه يجرب كما ذكرت أو لأن حاجته ليست إلى ذاك، يعني عنده مثلا شيء خفيف يقول نقرأ إن ذهب، وإلا ها نحن نتعالج بشيء آخر. فعلى كل حال لا بد من اليقين التام. ثم قال كلمة جميلة، قال: فإنها سلاح، والسلاح بضاربه، السلاح بضاربه. فربما يكون السلاح قويا حديدا لكن بيد جبان أو بيد ضعيف، هل يؤثر هذا؟ لا يؤثر. وربما بالعكس يكون هناك سلاح كال ضعيف لكن بيد قوي، فإنه يكون ماضيا ويكون مؤثرا، فالسلاح بضاربه. كما أن الفرس لمن يكون براكبه أو بفارسه، أما هذه فهي آلات. فهذا كله يؤكد ما ذكرت لك، لا بد من تحقيق اليقين والثقة التامة أن هذه نافعة بأمر الله عز وجل. وإذا خشي العائن ضرر عينه وإصابة أهل المعين فليقل: اللهم بارك عليه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا لما عانى سهل بن حنيف أن يقول: ألا بركت، أي قلت اللهم بارك عليه. ومما يدفعها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء، ومما يدفعها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان عروة إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانها قالها. ومنها رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم التي في صحيح مسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء، بسم الله أرقيك، أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية، فذكر فيه حديث أبي داود عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رفعه: من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة، ثم ذكر هديه في رقية القرحة والجراح، وذكر ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا. ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا بإذن ربنا، يشفي سقيمنا بإذن ربنا. وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة؟ فيه قولان. نعم، هذه من الرقى أيضا أن يفعل كما ذكر في الحديث، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يعني يبل أصبعه بريقه ثم يأخذ من التربة، يعني يغمس أصبعه غمسا خفيفا على هذه التربة حتى يعلق بها شيء من الأرض، فيقول يشفي سقيمنا بإذن ربنا. والمراد تربة الأرض أو تربة المدينة، فيه قولان ذكرهما ابن القيم، والأصل في هذا العموم، الأصل في هذا العموم، لكن تربة المدينة أقرب من غيرها لأن هي محل الحديث، إلا أن عموم التربة يأخذ هذا الحكم. وهذا سر من أسرار الله عز وجل، لأن الإنسان مخلوق من تراب، فلا يبعد أن يكون التراب له أثر في الأمراض التي تقع عليه، والأشياء الغيبية يجب على الإنسان أن يسلم بها. نعم، إن يمسح على الجرح. فصل في هديه في علاج حر المصيبة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الصحيح عن أم سلمة مرفوعا: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إن تصيبه مصيبة فيقول تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له في عاجلته وآجلته، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وما له ملك لله جعله عنده عارية، والثاني أن المرجع عنده أن العبد وما له ملك لله جعله عنده عارية عارية جعله عنده عارية والثاني أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلق الدنيا، فإذا كانت هذه البداية والنهاية ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومنه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل، وادخر له إن صبر ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومنه إطفاؤها ببرد التأسي بأهل المصائب، فلينظر عن يمينه وعن يساره فهل يرى إلا محنة أو حسرة، وأن سرور الدنيا أحلام نوم، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا. ومنه العلم أن الجزع لا يرد بل يضاعف. ومنه أن يعلم أن فوات ما ضم أن الجزع لا يرد بل يضاعف. يضاعف صح. ومنه يضاعف، يعني يضاعف المصيبة. طيب، كلام نقيم هذا من أحسن الكلام فيما يتعلق بتسلية المصاب، ومما ذكر هنا أن الإنسان يرى ما أبقى الله سبحانه وتعالى له. قال: ومنه أن ربه أبقى له مثله أو أفضل، بمعنى أنك إذا أصبت بمصيبة فلا تنظر المصيبة بحد ذاتها، ولكن انظر إلى الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى غيرها، ولا شك أن نظرك في الموجودات سوف يهون عليك المفقودات، مهما بلغ ما فقدت فإن ما أعطاك الله عز وجل أعظم وأكثر. لكن أحيانا المصيبة تعظم أن الإنسان يخطئ النظر فينظر في المفقودات وينسى الموجودات، ينظر أنه فاته كذا وكذا وذهب كذا وخسر في كذا،